المصري واللي خايف يروح للغباطيطة اسمعوا جمعوا ونعمل زيدا ولا اي حد اتخلق يدخل جهتنا يعمل قلق مش بيسهل تلقى في الدنيا اللي يستاهل يا مزور بتحور وبتلعب على المدور يديك تاخد يا مدور بعد ما تاخدها تنور عتهزر يا مبزر انسانك علينا تقدر لو جيت تلعب ويانا هنكسب وتدلع تخسر هنكسب وتدلع تخسر مش اي حد اتخلق يدخل جهتنا يعمل قلق اللي يجي على السكة معانا في تحدي يتكل بعد ما يتسالق استكالة من هنا عدي ده انت عيل ما انتش قدي هتفوت هتموت ارجع كتكوت مش اي معدن بيصدي مش اي معدن بيصدي عيني على صدي خد فاصل ونوصل وعريك على اللي حاصل بنات كتير دو بيلبسوا ضيع علشان يعجبوا كام راجل والرجال عن يجعانا شباب كتير دي عيني تعبانا هزات تمشي ونظرات تأذي صعبة تلاقي ناس فهمانا البت تبقى بكرش وفاكرة نفسها سمكة قرش بتبقى في الحمشة اللي بخالص وعاملة ملكة وناقصها عرش أما الشباب بعد تنطط على فيس وواتس وبتظبط بيقولوا مزة وهي تفصة تشبيه القرد بيتنطط تشبيه القرد بيتنطط المحبة تجمعنا تسمعنا تلاقي معنا حمود تركي مصطفى الدجوي شغلنا فاجر وتابعنا وسمعنا ويلا نسمع شريف المصري النجم بتاعنا كلنا بوش يا عيني كلنا جوانا اتنين بننام بالليل ملايكة وبنصحى شياطين ومفيش محبة ولا مودة مع اننا مخالي من تيك بنصبح وننسي على كل الناس من قلبي شاعر حرف يعني قلم صاحي عنه الحمود تركي والمسا جاي على الورق للتنج مصطفى الدجوي احنا العصابة ومسالم بابا للنجم شريف المصري هنقول الورق ومبابا واحلى مسا جاي على الوسع واحنا اللي